فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السور الفاضلة سورة هود، والتي هي من السور المئين التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مكان الزبور، لما فيها من تعظيم الله تعالى وتمجيده وذكر أسمائه وصفاته. وهذه السورة لا يعرف لها غير هذا الاسم، سورة هود، وبها سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة فيها من القوارع ما ترق له القلوب. قال أبو عبد الله القرطبي في تلاوة هذه السورة، يعني سورة هود: ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه، فتذهل منه النفوس وتشيب منه الرؤوس. وقد ورد في فضل هذه السورة قوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. روى الترمذي في الشمائل بإسناد صحيح عن أبي جحيفة قال: قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال: قد شيبتني هود وأخواتها. وروى الترمذي في السنن وحسنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت، فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود، والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. قال ابن قرقول: قوله شيبتني هود وأخواتها فسر في الحديث الآخر بأنها الواقعة والمرسلات وعما وإذا الشمس كورت، وسميت أخوات لها لشبههن لما فيها من الإنذار. وهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، فيه بيان أن الشيب الذي أسرع للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن شيبه عليه الصلاة والسلام كثيرا، إنما هو بسبب نظره في القرآن عموما وتأمله في معانيه وفي هذه السور على سبيل الخصوص. فدل على أن لسورة هود وأخواتها ميزة لمن قرأ القرآن بتأمل واعتبار وتنزيل للخطاب على نفسه وتقريع لها وتوبيخ، وفيها من الإنذار ما الله به عليم. وأما سبب اختصاص هذه السور بكونها هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك أقوال متعددة. فقيل إن السبب ما في سورة هود وأخواتها من القصص الذي فيه عبرة وعظة. قال أبو الفرج بن الجوزي لما ذكر الحديث قال: يريد أشكالها من السور المتضمنة لقصص الأمم السالفة. قال ابن رجب: جاء في رواية مرسلة: قصفنا علي الأمم، يشير إلى أن شيبه منها ما ذكر من هلاك الأمم قبل أمته وعذابها. وقيل إن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. وهذا الأمر هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ولكل المؤمنين عموما. قال الطوفي: إنما أهمه أمر هود لأن فيها قوله عز وجل: فاستقم كما أمرت، فهي كلمة جامعة لجميع أنواع التكاليف، أي أنه يدخل فيها الامتثال لجميع الأوامر والانكفاف عن جميع النواهي، بل ولو كانت الأوامر مندوبة لأنها داخلة في الاستقامة. وقال الطوفي في تفسيره: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، كلمة جامعة لخصال الإيمان والإسلام والإحسان، تقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظور. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، أما هود فبهذه الكلمة، لأنه خاف ألا يقوم بموجبها وألا يفي بها. وأما أخواتها كالانفطار والتكوير والانشقاق، فلتضمنها حكاية أمر الآخرة وأهوال القيامة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يرى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت. قال ابن قرقول: وقيل لأنهن مكيات، فهن كالميلاد للآخرة، أي أن المؤمن يتذكر الآخرة بهذه الآيات، وذلك أن المؤمن يزن نفسه لما في كتاب الله عز وجل. وكل هذه الأمور محتملة، والعلم عند الله عز وجل. فإن ظاهر الحديث أن كل السورة شيبته صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا لمن قرأ الآيات كلها وتأمل معانيها وعرف تفسيرها وآمن بمضمونها. وسورة هود سورة عظيمة في معانيها، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من السور المئين التي أوتيها مكان الزبور، لما فيها من تعظيم الله عز وجل وتمجيده، وفيها من تقرير التوحيد وإفراد العبادة لله عز وجل. وقد افتتح الله عز وجل هذه السورة بالإشارة لعظيم هذا الكتاب، وأنه فصلت آياته، ثم بالأمر بتوحيد الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. وفي هذه السورة التأكيد على إعجاز القرآن وتحدي العرب بأن يأتوا بعشر سور مثله، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم بين الله عز وجل أنهم عاجزون عن ذلك، فقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقد ورد في هذه السورة ما يقرر التوحيد، وأن الله عز وجل هو الخالق الرازق وحده، وأنه لا مستحق للعبادة سواه. وفيها إثبات النبوة، وفيها تفصيل أحكام وذكر مواعظ وقصص من خبر نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب، وأن شعيبا قال لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم ذكر الله خبر موسى، ثم قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. وأعقب الله عز وجل هذه الآيات بقوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وأمر الله عز وجل نبيه بالصلاة والصبر، ثم قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا ودليلنا إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن، فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر، تنفيذ